لعلي أنتوا الآن بذكر مذاهب أهل العلم في حكم التسمية قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. بادي لي بأن أقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، بينما نقل عن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقد حسن الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن الخير وجماعة من أهل العلم، على خلاف بينهم في أصح حديث في البعث، وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون بتصحيح حديث الباب او بتحسين بالشواهد يقولون في وجوب التسمية عند الوضوء، فما هو مذهب اسحاق بن راهويه والامام احمد في احدى الروايتين عنه؟ وهؤلاء مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا او متعولا. فقال اسحاق: لا إعادة عليه. وقال الطائفة: يعيد. والصحيح من هذا المذهب أنه لا يعيد، لأن الواجبات تسقط بالنسيان والتأويل، وقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والقياس يقتضي ذلك، أن تسقط الواجبات نسيانا أو تأويلا، كما في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك، في أصح قولي العلماء. ما الحكم إذا تذكر في أثناء الوضوء؟ قال الطائفة: كل تفريع على صوت الإجابة. قال الطائفة: يسمي حين يتذكر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الطائفة: يعيد الوضوء من جديد، بما أنه لم يخرج منه. والصحيح أنه يكمل وضوءه ويبسم، أو يبسم ويكمل وضوءه، ولا لا يعيد من جديد. المذهب الثاني أنه لا بأس بترك التسمية عامدة، لأن التسمية غير واجبة. قال الخلال، وهذا الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد، وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي عبيد. وأصحاب هذا القول يضعفون الأحاديث الواردة في الباب، لكن يبقى النظر من أين لهم الاستشهاد. يحتمل أحد أمور: الأمر الأول أنا حين اختلف في الإجاز وفي أحاديث واردة تخلقوا من الإجاز وانتقلوا إلى الاستحباب. الاحتمال الثاني القول في الأصيات، فإن التسمية إذا اشترعت عند الجماع فالآن تشرع عند الوضوء من جميع أولا كما اختيار البخاري. هذا وين لم يصرح به؟ فتصرح به البخاري رحمه الله تعالى. الأمر الثالث يحتمل أنهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي، أو يأخذون بالحديث الوارد عند النسائي. وأحمد من طريق معمر عن ثابت وقتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء، ثم قال لأصحابه: توضأوا بسم الله. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسمية، ولكن الحديث في شذوذ، فإن أصله في الصحيحين بدون ذكر البسملة، هذه الرواية الثانية. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى: هذا أصح ما ورد في التسمية، والصيغة لا تعني تصحيح الأمر، هو أصح ما ورد في التسمية وهو ضعيف، لأن الرواية الثانية. لا يحتمل أن هؤلاء الأئمة عملوا بهذا الحديث باعتبار أنه في الفضائل، لم يقولوا بالاستحباب. هذا الاحتمال كله وارد. المذهب الثالث إنكار التسمية، وقد ذكر ذلك عن مالك كما في الذخيرة للقرافي، فإن مالك أنكر التسمية وقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحدا يفعل ذلك. فقوله أهو يذبح فإن التسمية مشروعة عند الذبح، قيل واجبة وقيل شرط، لا تسقط ولا بالنسيان، وقيل واجبة تسقط بالنسيان والجهل. وقوله ما علمت احد يفعل ذلك، ونحن نعلم ان مالكا ادرك اكابر اهل العلم وجماعه من التابعين كنافع وغيره، وعن مالك روايه التغيير، وعن مالك روايه التغيير، وعنه الاستحباب. السابقة بالإنكار مثل إليها القول لأن التسمية بدعة. يتلخص لنا لمذهب مالك روايات في التسمية: الأولى الاستدلال، الثانية الإنكار والبدعية، الثالثة التخيير، إن شاء سمى وإن شاء ترك ولا حرج في ذلك. إنكار مالك للتسمية مبني على أمور، وقد تبع ذلك بعض العلماء. مبني على الأمر الأول أنه لم يحدث في التسمية حديث مع توافر العلم والدواعي على نقل ذلك، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية ولو كانت مشروعة لنقلت إلينا، فهذا دليل على نكار التسمية عند الوضوء. الأمر الثاني أن مالكا لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، وعمل والي المدينة حجة عند طائفة من أهل العلم. ويمكن تقسيم عمل أهل المدينة إلى قسمين: القسم الأول الأمور النظرية فالصحيح قول أهل المدينة في الحجة، الأمر الثاني الأمور العملية فقولهم حجة يتناقل بعضهم عن بعض فيما تتوفر لهم الجواعي على متواجده عندهم، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل تعالى تحدث عنه في مكان آخر. الأمر الثالث أنه لا شرع إلا ما شرعه الله واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أن لدي الدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب في التسمية، حين يصعب القول بالاستحباب ناهيا عن الإيجاب. ومن أن العبادات مبناء التوحيد والأصل في العبادات البطلان، فحين تصبح التسمية غير مشروعة باعتبار أنها بدعة. المذهب الرابع التسمية عند الوضوء والاغتسال سياقة ولا شرع على من ترك ذلك عاملة، إنما يحتار لوجود الخلاف القول. وهذا اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة، هذا رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وابن أبي شيبة وأبو يعلى من طريق حارثة بن أبي الركاب عن عمرو عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى الوضوء فيسمي الله. وهذا سند مشروط. حارث هو ابن محمد بن عبد الرحمن، قال عن البخاري وابو حاتم منكر الحديث. وقال ابن عدي: بلغني عن الامام احمد انه نظر في جامع اسحاق بن راهوي سيد اول حديث اخرج في جامع هذا الحديث فانكره جدا، وقال اول حديث في الجامع يكون عن حارثه قوله وعن ابي سعيد، هذا راه احمد وابن ماجه وابن ابي شيبه وابو يعلى وغيرهم من طريق كثير بن زيد. قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد على ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث معلوم، فان كثير بن زيد في حديثه لي وربيع انكر حديثه الامام البخاري رحمه الله تعالى. قوله وعن ابي هريره رواه ابو داود واحمد وابن ماجه والترمذي في العلل الكبير من طريق يعقوب بن سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: يعقوب بن سلمه لا يعرف له سماع من ابيه ولا يعرف لابيه سماع من ابي هريره. قوله وعن سعد بن سعد، وفي الباب عن سعد بن سعد قد رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سال الساعدي عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منكر. عبد المهيمن فتوت الحديث. قوله وعن انس قال الحافظ التلخيص رواه عبد الملك بن حبيب الاندلسي عن اسد بن موسى، وهذا اسناد ضعيف. قال الامام احمد رحمه الله تعالى: لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد سيد. وقال ابن منذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال الوضوء أو إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قال البخاري وجماعة. فإن طيب كيف قال ابن منذر رحمه الله تعالى بوجوب التسمية وقد ضعف هذا الأهل؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول يحتمل أن يكون ابن منذر قال بالإجاب قبل أن يتبين له ضعف الأحاديث الواردة في الباب. الوجه الثاني يحتمل أنه قال بالإجاب بناء على تحسين الأحاديث لشواهدها. يحتمل إرادة ثالث أن الروايات مختلفة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فعنه قال لا بأس ان ترك التسمية عامدة. وهذا الامر هو الذي قال عنه القلان، هو الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد. فهذا يقول قال في الاجابة اولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الاحاديث الواردة في الباب. براد اخر، الا يمكن تحسين هذه الاحاديث بالشواهد؟ الجواب يمكن ان يقال بذلك كما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر بن القيم، لولا ان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسميه. وفي حديث عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضع نحو وضوئي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر احد من العلماء ولا الرواه التسميه. وهذا دليل انها غير مشروعه. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد في حديث علي كل هؤلاء لم يذكروا التسميه. فكيف يغفل هؤلاء التسميه التي هي واجبه على هذه الاحاديث الوارده في الباب؟ جواب اخر، ان الاحاديث الضعيفه لا يجوز تحسينها بالشواهد اذا كانت تخالف الاصول. جواب ثالث، ان هذه الاحاديث لو لم تخالف الاصول فاصل تصحيحها بالشواهد، لان تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاه الا به، فكيف لا يقع بيانه؟ مثل ينبغي نقله في احاديث قويه لا يمكن تحسينه بالشواهد. لا الذي خالف على الخبر الاصول لا مجاز له تحسينه بالشواهد لضعف طرق واضطراب بعضها. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى، وقال اسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان نأتي متأولا أجزأ. وهذا قول أحمد في الروايتين وتقدم الخلاف في ذلك. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، وهذا لا يعني تصحيح الخبر بل هو أحسن الضعيف في نظره. بينما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في حديث يثبت، أقوى شيء في حديث كثير ابن زيد عن ربيع، وربيع رجل ليس بالمعروف. هذا كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال البخاري رحمه الله تعالى عن ربيع منكر الحديث. وقال إسحاق هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. وقول أبي عيسى وربع بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوه سعيد بن زايد بن عمرو، وتقدم شرط هذا وتقدم أن الجدة قال ذلك اسمها أسماء. وقوله أبو دفاع المري اسمه تمامة بن حصين هذا المشهور، وقيل تمامة ابن وائل ابن حصين. ورباع بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويط، وقد تقدم كل هذا. خلاصة البحث أنه لا يصح بالتسمية شيء، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الأمر الثاني، أن أصح حديث في الباب فيما يظهر والعلم عند الله هو حديث كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جده، وقد رواه احمد وابن ماجه وابن ابي شيبه وابو يعلى، وهو معلوم كما سبق لكنه صح شيء في الباب. الامر الثالث، انه لا يصح القول بإجابة التسمية، لانه لا يصح في الباب حديث، ولا يمكن تقوية هذه الاحاديث بالشواهد ومخالفة للاحاديث الاخرى والاصول الصحيحة. الامر الرابع، أن حكم التسمية دائر بين الاستحباب وعدم المشروعية، وقول بالاستحباب أخذ بالقياس على حديث ابن عباس الذي بوب عليه البخاري، قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاية الجماع. ثم أورد حديث ابن عباس المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان وارزقنا. فكان البخاري يقول إذا شرعت التسمية واستحبت عند الجماع فلا أن تشرع وتستحب عند الوضوء من باب أولى. وعدم المشروعية وجهه هذا القياس يجب أن نقل عن الصحابة، هذه المسألة من الأهمية بمكان، ومع هذا لم يرد بشكل صحيح لا عن ولا عن الصحابة، هذا دليل على الترك عندهم. ولا سيما أنه نقل لنا أسباب النقل ولم يعني نقل لنا المصوغات من نقل، كان يصف عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصف عبد الله بن زيد وضوء النبي، وكان يصف علي وضوء النبي، وكان يصف ابن عباس وضوء النبي، ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسمية. ومن الخطأ ان نقول انهم كانوا يخفونها، ويمكن القول بقول ابن المنذر رحمه الله تعالى الاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولكن لا شيء على من ترك ذلك عامدا، والعلم عند الله.